شاهد الخلاف لا يعني الخصام، الخلاف لا يعني الخصام إلا عند أهل الأهواء. قال فيقول خصما الصلاة في نفسها من أمرنا فليست برد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أربعة مذاهب. الأول أنها باطلة يجب قضاؤها، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. الثاني أنها باطلة ولا يجب قضاؤها لأن النهي يقتضي البطلان. ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان الموصوف، فممن قال به الباقلاني والرازي ولا يخفى بعده، لأن فيه تناقض واضح، لأن فيه تناقضا واضحا، هي باطلة وغير مطالب بها فكيف يجتمعان؟ الثالث انها صحيحة، وهي رواية اخرى عن احمد، وعليه الجمهور منهم مالك والشافعي واكثر اهل العلم واكثرهم على انها صحيحة لا اجر فيها، الزكاة اذا اخذت منه قهرا. والرابع رحمه الله تعالى: والرابع انها صحيحة وله اجر صلاته وعليه اثم غصبه، وهذا اقرب، هذا هو الراجع فقهيا في هذه المسألة. فمن صلى في ارض مغصوبة او بثياب مغصوبة او بثوب حرير او لبس ذهبا او نحو ذلك فعليه اثم معصيته فصلاته صحيحة وله اجر صلاته وهي مجزئة ان شاء الله. قال بصر: قال المؤلف رحمه الله تعالى: مصحح الصلاة في الارض المغصوبة في الدار المغصوبة قسم النهي ثلاثة اقسام الى اخره، الى اخر ما فرغ من المجلد الاول الصفحة 131. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: اعلم ان حاصل كلام اهل الوصول في هذه المسألة ان المنهي عنه اما ان تكون جهة النهي فيه منفردة، اعني انه لم تكن له جهة اخرى مأمورا به منها كالشرك بالله والزنا، هذا يقال فيه منهي لذاته، فنفس الشرك حرام ومنهي عنه، ولا يتصور ان يكون في يوم من الايام جائزا. فذات الشرك حرام وحقيقة الشرك حرام، فهذا منهي عنه لذاته. قال رحمه الله: كالشرك بالله والزنا، فإن النهي عنهما لم يخالطه أمرا من جهة أخرى، وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال. وإما أن يكون له جهتان، جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها، وهم يقولون في مثل هذا: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل، لكنهم عند التطبيق يختلفون. وهذا من حسن تحرير المصنف رحمه الله تعالى. فهذه خلاصة القاعدة في هذا الباب، أن ما كان منهيا عنه لوصف قائم به لازم له أو نحو ذلك، فإن جمهور أهل العلم لا يختلفون في أن جهة النهي إن انفكت عن جهة الأمر صحت صلاته وعليه الإثم لما ارتكبه من عصيان، وإن لم تنفك فالصلاة باطلة، وكذلك جميع المناهي.

فإن الجهة غير منفكة. فجر صوم يوم العيد، الأمر بالصوم مطلق، لكن جاء النص عن النهي عن صوم يوم العيد بعينه، فهذا الصوم باطل، هذا الصوم باطل، وذاك النذر معصية. فإن كان المأمور به منهيا عنه بعينه بتلك الصفة فإن الجهة غير منفكة، يعني مبتعدة، لأن عين المأمور به مطلقا، يعني في حالة الإطلاق، لأن عين المأمور به مطلقا منهي عنها هنا كصوم يوم العيد كما تقدم، وكالصلاة المقابر، الصلاة المقابر جاء النهي عن الصلاة إلى المقابر، وجاء النهي عن الصلاة على القبور، فلا يجوز استقبال القبر بالصلاة، فمن استقبله بطل الصلاة، ولا يجوز الصلاة على سقف تحته قبور، ومن صلى في مسجد تحته قبر واحد فالصلاة باطلة ويلزم أن يعاد، لأن نفس الصلاة المأمور بها مطلقا منهي عنها إن كانت إلى قبر أو على قبر، فالجهة متحدة. فالحاصل من انفكاك الجهة أن يجتمع أمر مطلق ونهي مطلق، مثل النهي عن لبس الحرير والأمر بالصلاة، هذا مطلق وهذا مطلق، النهي عن لبس الحرير مطلق والأمر بالصلاة مطلق، هذه جهة منفكة. وقد أشار إلى نحو هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 29 صفحة 286 إلى 290 في المراجع، أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 29 صفحة 286 إلى 290، فلعل هذا أقرب ما يقال بالمسألة. قال وقال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث قسم النهي الى ثلاثة اقسام، راجع الروضة المجلد الاول الصفحة 131 وما بعدها. قال المصنف رحمه الله: يضاح معنى كلام، يضاح معناه ان المنهي عنه اما ان يكون النهي عنه لذاته او لوصف القائم به او لخارج عنه، ولا رابع، بل سيذكر رابعا. قال: زاد بعض المحققين قسما رابعا، وهو ان المنهي عنه لخارج عنه قد تكون فيه جهة النهي غير منفكة، غير منفكة عن جهة الامر، وقد تكون منفكة عنها فتقعت. مثال المنهي عنه لذاته الشرك والزنا، ومثال المنهي عنه لوصف القائم به الخمر بالنسبة الى الاسكار. إنما حرمت الخمر لإسكارها، فلو زالت صفة الإسكار عن الخمر صارت حلالا. فلهذا يذكر العلماء أن الخمر لو تحللت بنفسها فإنها وصارت خلا فإنها تصير حلالا، هكذا يذكر العلماء. واختلفوا فيما إذا كان من عمل اليد كإلقاء البصل أو الملح أو نحو ذلك. الشاهد من هذا: إذا تخللت الخمر وزال عنها وصف الإسكار صارت إشاقات، صارت حلالا، فالخمر محرمة لوصف قام بها هو الإسكار. قال رحمه الله تعالى: ومثال المنهي عنه لوصف القائم به الخمر بالنسبة للإسكار. ومثال مثل المؤلف بالصلاة في آلة السكر لأنها منهي عنها، ولا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، لأنها منهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي. ومثال المنهي عنها لخارج غير لازم الصلاة بالحرير. ومثال المنهي عنه لخارج لازم عند المؤلف قوله المرجوح. الصلاة في المكان المغصوب لأنه يقصد البطلان في بلاد منها، في بلادة منها، فهي ما نهى عنه لذاته، ما نهى عنه لذاته، ما نهى عنه لذاته، أو ليصف القائم به، أو لخارج عنه لازم له لزوما غير منفك. أما الرابع فلا يقصد البطلان، وهو ما كان النهي عنه لخارج غير لازم. وقد قدمنا اختلافهم في زكاة الجهة، يعني اختلافهم عملا لا نظرا، اختلافهم عملا لا نظرا. وللحافظ ابن رجب رحمه الله كلام طويل وأمثلة عديدة في الكلام على هذا المبحث في كتابه القواعد التاسعة، في كتابه القواعد القاعدة التاسعة. قال: وقد بين صاحب مراق السعود هو عبد الله ابن علوي الشنقيطي محقق أشعري، وقد بين صاحب مراق السعود، ننظر نشر البنود الأول، نشر البنود على مراق السعود من كتب المالكية المعتمدة، بناه مؤلفه العلوي الشنقيطي على تلخيص لكتاب جمع الجوامع لابن السبكي. قال: وقد بين صاحب مراق السعود بعض المسائل التي اختلفوا من زكاة الجهة فيها وعدمه، بقوله: نذر الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب، في المراقي وفي مكان الغصب بالواو، أو في مكان الغصب والوضوء قلب، يعني إذا صلى بوضوء منكس بدا من رجليه إلى رأسه إلى يديه. قال: ومعطل في معاصر الإبل ومنهج، يعني في الطرق ومقبرة، كنيسة ومعطل ومنهج ومقبرة، كنيسة وذي حميم، يعني الحمام، كذلك الكنائس، مجزرة، يعني في أماكن الذبح. وفي بعض هذه المذكورات الحديث فيها غير ثابتة. قال رحمه الله تعالى وغفر له: والمؤلف رحمه الله يرى أن الصلاة في الأمثلة المنهية عنها باطلة، والخلاف فيها مشهور. ومن الخلاف المشهور عمليا في هذا العصر ما ذكره المحدث العصر ناصر الدين الألباني في تحذير السادس من التفصيل في الصلاة على القبور أو إلى القبور أو في مساجد القبور، أنه إن قصد الصلاة فإن صلاته باطلة، وإن لم يقصد الصلاة فصلاته صحيحة. وهذا كلام غير محرر، فإنه لو قصد الصلاة قد يكفر، وليس في الأحاديث ما يدل على هذا التفصيل. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا كلام على ما بقي، إذا كان لكم شيء لا تفهمون. تعالى أهم ما ذكر مراجعة إن شاء الله تعالى. فمما تقدم الكلام على أن الفقهاء اتفقوا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، تقدم الكلام على أن الفقهاء اتفقوا في مسألة اجتماع الأمر والنهي على قاعدة نظرية واختلفوا في العمل بها. فأما هذه القاعدة النظرية فهي يا شيخان، عندما اتفقوا على قاعدة أو على أصل في باب اجتماع الأمر والنهي، لكن عند العمل اختلفوا. عندك تفضل. انفكاك الجهة وعدمه. فأما إن كانت الجهة منفكة قالوا يصح العمل وعليه إثم النهي،

اصطلاحا منطقيا هو ان ما صدق يقابل المفهوم، فالمفهوم ايضا يقابل الماضي.